بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري: باب التلاعن في المسجد. نسأل الله نعيدنا شر التلاعن، وأن يفتح الله علينا كل خير في مساجدنا ومساجد المسلمين أجمعين. حدثنا يحيى اللي هو بن جعفر قال أخبرنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني متوفى عام 1120، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى عام 49 و100، قال أخبرني ابن شهاب وهو الزهري عن الملاعنة وعن السنة فيها، يعني سنة الملاعنة وكيف تكون وما الهدي فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، وهذا الغرض فيه أنه ساعدي، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أو كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغ قال: شلبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج، طبعا هذا ليس معلق وهو موصول بالسند السابق عن يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج، قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين كل المتلاعنين، وكانت حاملة، وكان ابنها يدعى لأمه، يعني ينسب لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها، يعني ترثه الثلث وترث أيضا الباقي عن الأم والأب. الأم تأخذ السدس إذا كان الميت فرع بعض، وتأخذ السدس إذا كان الميت أخوة حتى وإن لم يكن له فرع بعض، حتى لم يكن وارثا، وتأخذ الثلث لم في الميت فرع وارث ولا، فهذا فرضه أعلى شيء تأخذ الثلث، والبقية يكون إذا مات أحد ورد آخرين للأب. فإذا مات إنسان زرق أم وأب، الأم تأخذ الثلث وتكون باقي ثلثان الولد، لكن الزانية ترث من ولدها الثلث وترث الثلثين، فتأخذ جميع الميراث، لا ليس له فرع وارث هذا الميت، باعتبار أصبحت هي أم وهي أب، ولكن ينسب لها، يقال فلان ابن فلانة ولا يقال فلان ابن فلان. ولذلك نحن ننهى الناس أن يقول يا ابن فلان، يسمون الإنسان باسم أمه، هذا يوجد في بعض الناس، يعني ابن فلان وكذا. ولذلك إسماعيل بن علي يقول: لا أجعل في حل من يقول لي ابن علي، وحق له ذلك. لا تخلط بين هذا وذاك. ابن سمية باعتبار أنها أول شهيدة في الإسلام، ولهم ما لهم، وما دخل على عمار ما دخل إلا بسبب سمية، وإلا يعني ياسر كان حرا ما كان عبدا، لكن لما يتزوج الحر عبد مملوكا، الولد يتبع من؟ يتبع أمه ولا يتبع أباه في هذا الأمر، فهذا الأمر نجعله يقول له ابن سمية. هنا في ترجمة إسماعيل بن علي لما نقل ذهبي هذا قال: وهذه نزاقة من ابن علي. نقول: ليست نزاقة، وحق لابن علي أن يفعل هكذا. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثهم ويرث منها ما فرض الله لها. قال ابن جريج عن ابن عباس عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحر فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين باء اليتين أي عظيمتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك. ولكن نحن بأي شيء نأخذ بالأحكام الشرعية ولا نأخذ بالشبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة، أي من أنكر، وإلا فالمعترف أيضا يرجم، المعترف باعتبار يعني إقرار. نعم. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير الأنصاري قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن علي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. يعني بعض يقول بأن البلاء موكل بالمنطق، يعني إنسان لا يسأل أشياء ولا يتوقع أشياء ويتحدث بها، إنما يعتمد على ربه. وهو لما سأل بالمسائل قبل أن يحصل هذا قال: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته اللي هي اسمها قولة، وكان ذلك الرجل مصفرا، أي الذي رأى مع امرأته، قليل اللحم سبط الشعر. سبط الشعر هي علامة الروم، لديهم سبوطة والعرب لديهم جعوزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بين السبوطة والجعوزة، فأخذ من كل الصفات الحسنة. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خديلا آدم، أي فيه سمرة، كثير اللحم، يعني أدمة هي سمرة، كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، أي حكم هذه المسألة. فجاءت شبها من الرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، أي زنا. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا، شوف يعني خدلا، خدلا خدلا، هي كلاهما عندي خدلا، يعني هي لما يعني طبع الكتاب ما دام فيها بشر شيء آخر، معناه ثمة اختلاف. باب صداق الملاعنة، صداق الملاعنة، باب صداق، أم صداق عندكم؟ باب صداق الملاعنة اللي هو فتح العين وقيل بالكسر، يعني الملاعنة والملاعنة. حدثني عمرو بن زرار قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثهم. قال: قال رجل: مالي؟ قال: قيل لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، أي الطلب. باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، يعني لا بد للقاضي أن يقول لهما هذا القول تذكيرا لهما، ولا يسعى الإنسان أنه يقع أحدهما بالكذب، بل يسعى الإنسان أن يدفع الكذب، وهذا كذب شديد، فالإنسان يقع بذل الدنيا ولا يقع بذل الآخرة. ولذا كان بعض الشيعة يأتون إلى علي، إلى الحسن بن علي، يقولون له: يا عار المؤمنين، فيقول: عار الدنيا خير من نار الآخرة. فنسأل الله أن يقينا عار الدنيا وعار الآخرة، وذل الدنيا وذل الآخرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير جزاك الله خير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، يعني أحدكما كاذب لا محالة، لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، يعني يسأل عن المال الذي دفعه في المهر. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني ما مضى لك من استحلال، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك، يعني مالك رايح وأنت معذب محاسب بين يدي الله تعالى. قال سفيان حفظته من عمرو. قال سفيان حفظ المهر. من الذي قال؟ قال سفيان علي بن المديني ينقل عن سفيان بن عيينة. وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه، أي أشار، وفرق سفيان بين أصبعيه السباب والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك، يعني قد أتى به كما سمعه ضابطا إياه. حقيقة يعني هذا يعني حدث به بعد 60 سنة من سماعهم، لأن عمرو بن يرتفي عن 27 و100، وهذا التحديث قرابة عام 190، ف60 سنة بين السماع والتحديث، وأتى به كما سمع. باب التفرق، وهو قد توفي عن 98 و100، وبقي يحدث إلى قبيل موته بسنتين، وحتى كان يقول لولا علي المديني لما حدثتكم، لكن لما يرى نشاط علي وقوة علي بن المدين كان يحدث، وكان يسميه بحية الوادي. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته قذفها وأحلفها. لا وامرأته، نعم، بين رجل وامرأته قذفها، هذه الجملة الحالية، وأحلفها. أحسنت، قذفها وأحلفهما، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف كل واحد منهما. جزاك الله خير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته من الأنصار وفرق بينهما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع الملاعنة جاهلا، وقد حذرهما من هذا 3 مرات وبين لهما الحساب والشدة وأن أحدهما كاذب فلا بد من التوبة حتى لا من القاضي والإنسان، يعني يدفع اليمين ما استطاع. باب يلحق الولد بالملاعنة، أي إذا نفاه الزوج، نعم، قبل الوضع أو بعده إذا حصلت ملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن قال حدثني نافع. طبعا لما كنت في العراق ودرس الطلاب كان بعض من يحضر دروسي ينادى باسم أمه، فكنت أنهاهم حتى أقضي على هذه الحالة قضاء تاما الحمد لله. يلحق بها يعني سيدي لا ينتظر أن تضع هذه المرأة ويهنظر بشبهه في أي يوم ينتحق. نعم، نعم، هذا الشبه رمزا فقط من باب الاستئناس ولا يترتب عليه حكم شرعي، بس وينسب لها ولا ينسب لهذا الزاني أيضا، الولد الفراش والعاهر الحجر، وهذه طبعا الفراش إذا قبله ولم يأتي بهذا الشيء، لكن إذا نفاه ولا عن فينسب لها لا للزوج ولا للزاني، ولكن هي التي ترثه. يعني لو فرضنا مات، هل أن الزاني يرث؟ لا يرث، إنما من يرث هي الأم. حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. هذا هو الحكم الشرعي، لأنه لا نقول هذا أبوه، لأن ليس أبا شرعيا، فينسب للمرأة. باب قول الإمام اللهم بين، هذا الدعاء، وذاك ما أجمل هذا الدعاء وما أجمل محبة الله تعالى. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. شوف يعني الإنسان دائما يعني يتحدث ويسأل بما هو يحتاج إليه، ولا يتنطع الإنسان في الأمور ولا يتجاوز الحدود، نعم، وليحسن الإنسان ظنه بربه. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبغ الشعر، وكان الذي وجد عنده عند أهله آدم خدلا، شفنا جاء في خدلا وخدلا كثير اللحم جعدا قططا، طبعا القطط هو غير مستسل يعني شعره فيه تجعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، لكن هذا التبيين لا يترتب عليه حكم شرعي. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل ابن عباس للمجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، فما الحكم في ذلك؟ لا ترجع إلى الزوج الأول، هذا هو الجواب، إن هذا محل اتفاق. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة اللي هو أخو أبو بكر، قال حدثنا عبدة اللي هو ابن عبد الرحمن، عبد يعني قيل اسمه عبد الرحمن وعبد لقبه اللي هو عبد ابن سليمان، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائش أن رفاعة القرضية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر اللي هو عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه لا يأتيها لا يستطيع وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، باعتبار أنه هو يعني معنى الوطء الحقيقي. باب قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد وإن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللاتي قعدن عن الحيض واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاث أشهر، يعني التي لا تحيض أو الصغيرة أو الآيسة أو التي رفع بيت الرحم بعملية، بعض السفيهات تعمل عملية حتى ترفع بيت الرحم، وهذا حقيقة لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يفعل شيء إلا إذا كان لابد من فعله، يعني بعض الناس يعمل عملية جراحية لأمر خلص يعني يريد أن يغير، لا يحق ذلك، كما أنه الفلج لا يجوز كذلك لا يجوز الإنسان أن يتلاعب بهذا الجسد الذي خلقه الله تعالى. باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا، طبعا هذه عامة تشمل المطلقة وتشمل المعتدة من الوفاة، وهذه تخصص الأربعة أشهر وعشرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرتهم عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم، هذه قبيلة دعا لها النبي قال أسلم سالمها الله، يقال لها سبيعة وهي من المهاجرات، كانت تحت زوجها اللي هو سعد بن خولة متوفى بمكة بعد أن هاجر منها وقد رثاه النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بحكت واسمه عمرو، فأبت أن تنكحه فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، أي أبعد الأجلين، إما أربعة أشهر وعشرة وإما يعني أيهما الأبعد تكون بالأبعد، فمكث مكثت قريبا من 10 ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي، يعني أذن لها بالنكاح باعتبار لماذا انكحي؟ نعم، باعتبار أنه قد انتهت عدتها. نعم، لأن عدتك انقضت بوضع الحمل، وهذا هو الراجح. شوف المسألة خلافية من الفقهاء، فلما يأتينا حكم النبي فحكم النبي فصل بين المسائل المختلف فيها. بس إذا ما أشار إذا أصل الجلسة دي إما 4 أشهر و10 أو عند بعض الحمل أيهما أقرب؟ يعني أيهما أبعد؟ أبعد. يعني لو كانت وضع حملها بعد شهر تعتد 4 أشهر، وإذا كان وضع الحمل أبعد تعتد 4 أشهر. يعني هذا من يرى الاحتياط، وابن عباس كان يفتي بهذا، والصواب أنه بوضع الحمل، وأن هذه الآية الكريمة مخصصة لآية 4 أشهر و10. وهنا عمومان تنازعا، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين، ولكن من يعني من منزلته مع الكتاب البيان، فالسنة مبينة لما أجمل في الكتاب. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن سل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح، يعني تم الوضع خلاص انتهت العدة. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرم أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلمكم الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته.